الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: حججت بطفل صغير ولكنه لم يطف معي وخلع الرداء والإزارة ولبس المخيط، فهل هذا الصغير له حكم الكبير؟ أثابكم الله. الطفل ينقسم إلى قسمين: الطفل المميز والطفل غير المميز. الطفل غير المميز، لو أخذت طفلا له عمره 3 سنوات وأنت تحمل تنوي عنه العمرة، تلبسه ملابس الإحرام إذا كان ذكرا وتجرده من المخيط، وإذا جئت عند الميقات تلبي عنه وتنوي عنه، وإذا جئت تطوف تنوي الطواف عنه، وإذا جئت تسعى تسعى النية عنه، ثم تطوف عن نفسك أولا ثم تطوف عن الصبي، لأن فعل حركة الطواف لا تجزي إلا عن شخص واحد، فتبدأ بنفسك ثم بالصبي. بعد أن تنتهي من هذه الأفعال تحلق رأسه أو تقصر له، حينئذ تكون عمرة صحيحة وحجة صحيحة إذا وقعت على صفة العمرة تامة أركانها وواجباتها وشرائطها المعتبرة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة بفج الروحاء رفعت صبيها وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الصبي غير مميز، أن يكون الصبي مميزا يدرك الأمور، والمميز 7 سنوات فأكثر، وهو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب. فمثل هؤلاء الصبيان إذا جاء عند الميقات تقول له: تجرد، تقول له: اغتسل، تعلمه أفعال العمرة ويقوم هو بنفسه بالفعل. في هذه الحالة بالنسبة للصبي إذا كان غير مميز لا يتجرد، وإذا تجرد وهو مميز فالفدية لازمة في ماله. وأما إذا ارتكب محظور محظورات الإحرام وهو مميز، فحينئذ تكون الفدية في ماله، لأن الصبي قد يرث مال عن أبيه ويكون يتيما، فحينئذ لا تجب الفدية على وليه، وإنما تجب عليه في ماله إذا كان مميزا. وأما إذا كان غير مميز وأحرم عنه أبوه أو أحرم عنه أخوه أو أحرم عنه وليه، فإن أي محظور يرتكبه يدفع الفدية عنه وليه، لأنه قال: نعم ولك أجر. فالذي يأخذ الغنيمة والأجر يتحمل الغنم، لذلك القاعدة تقول: الغرم بالغنم، فله أجره وعليه ضمان خطئه وفدية ما يكون من تقصيره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.